فهو كان يصوم أكثر شعبان، قد يصوم 27 يوما أو 28 يوما أو نحو ذلك. فعند ذلك قالوا كان يصوم شعبان كله، وإلا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ما صام شهرا كاملا غير رمضان. المؤلف الإمام النسائي رحمه الله قال هنا: ذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة. قال الشيخ محمد علي آدم: الضمير في قوله فيه لخبر عائشة فيه، قال: الضمير عائد على حديث الصوم المروي عنها المتقدم في الباب الماضي، وهو الذي ذكر المؤلف ذكره في هذا الباب أيضا. قال: ووجه الاختلاف المذكور أن أبا سلمة رواه عن عائشة رضي الله عنها بذكر صومه صلى الله عليه وآله وسلم لشعبان كله، ووافقه على ذلك خالد بن سعد، وخالفه هشام بن سعد فرواه عنها بأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما صام شهرا كاملا قط غير رمضان، ووافقه عليه عبد الله بن شقيق، كما يأتي تفصيل ذلك في أحاديث الباب. ثم قال: قلت: لكن مثل هذا الاختلاف لا يضر بصحة الحديث، لأن هذا الحديث متفق عليه، أكثر طرقه متفق عليها. قال: لكن مثل هذا الاختلاف لا يضر بصحة الحديث لإمكان الجمع بحمل قولها كان يصوم شعبان كله على معظمه، كما تقدم بيان ذلك في حديثها المذكور في الباب وفي الباب الماضي. وقد تقدم كلام الترمذي أن ابن المبارك رحمه الله تعالى فسره بذلك، فلا ينافي قولها ما صام شهرا كاملا غير رمضان. وهذا ما أشرنا إليه ليلة البارحة، أن المراد مراد من قال صام رمضان كل صام شعبان كله لا يتناقض مع قول من قال صام شعبان إلا قليلا. فبعض الرواة أطلق الكلية والجميع، لأن هذا من عادة العرب وطريقتهم في كلامهم، أن من فعل أعظم الشيء معظم الشيء وأكثره يطلق عليه جميعه. وذكرنا ليلة البارحة ما جاء في قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فشمل إبليس الخطاب على أنه مع من الملائكة، وحقيقة إبليس أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولكن لأنه كان يعني كان معظم المخاطبين من الملائكة ومعهم واحد من الجن وهو إبليس، فلا يضر أن يخبر عن الملائكة جميعهم مع أن واحدا ليس منهم، أو يؤمرون ويقال أمر الله الملائكة، فإبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وعلى كل حال هذا له شواهد سواء في كتاب الله وفي لغة العرب، أنه يطلق على معظم الشيء وأكثر الشيء يطلق عليه جميعه من باب التجوز في اللغة ليس إلا، فلا تناقض ولا تعارض في الأحاديث الواردة في ذلك. ثم بدأ الإمام النسائي رحمه الله يذكر طرق حديث عائشة والاختلاف الذي حصل في الرواية عنها، فأورد حديث أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: أخبريني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. وهذا مر معنا في بعض رواية الحديث سيأتي أنه كان يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال أنه لا يصوم. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالأمة وبأمور الأمة، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا شغل ببعض المهام تفرغ لها، فإذا وجد فرصة أقبل على الصيام. وذكرنا أنه شرع لأمته صياما مقننا ومحددا، لأن الأمة ليست مثله صلى الله عليه وآله وسلم، فشرع لهم صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام الاثنين والخميس، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك. قالت: ولم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. كان يصوم شعبان كله. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، لكن يظهر من الكلام أيضا هنا ما يدل على أن عائشة لا تريد يصوم شعبان كله، يعني جميعه لا يفطر منه يوما واحدا، لا، لأنها قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله. هذا لا يمكن أن تقصد عائشة هذا، هذين الأمرين في وقت واحد، تناقض. لكن هي تقصد أنه يصومه إلا قليلا، يعني يصومه كله، يعني أغلبه وأكثره، فهو من هذا الباب ليس إلا. وهكذا حمله العلماء. ثم أورد حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله. فهنا قال كله ولم يذكر إلا قليلا، أو قالت شعبان كله ولم تقل إلا قليلا. ثم أورد أيضا حديث خالد بن سعد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، وهنا لم يقل كله، يعني لم تقل كله أو إلا قليلا منه. وهذا من أوجه الاختلاف التي عناها الإمام النسائي. قال وعن سعد بن هشام عن عائشة قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه، وهذا من الأحاديث الصريحة عن أم المؤمنين عائشة الذي اعتمدته الأمة وعملت من مقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا غير رمضان، ولا قام ليلة كاملة إلى الصباح. ولهذا حتى الليالي العشر في آخر رمضان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقومها كلها قياما، يعني كلها صلاة، لكن كان يقوم جزءا منها صلاة، وجزءا منها قراءة للقرآن مثلا، وجزءا منها دعاء، وجزءا منها يتسحر، وهكذا. فليس من السنة أن يصلي الإنسان الليل كله، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعائشة تقول هنا لا ولا صام شهرا كاملا قط، وهذا تأكيد واضح، غير رمضان. وأيضا ذكرنا ليلة البارحة حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط غير رمضان، مثل قول أم المؤمنين عائشة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام أغلب شعبان وأكثر شعبان إلا قليلا منه. ثم أورد حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة قال سألتها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم يصم شهرا تاما منذ أتى المدينة إلا أن يكون رمضان. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه أيضا، وهذا أيضا واضح أنه ما صام شهرا كاملا غير رمضان. ثم أورد أيضا رواية عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، ومعنى مغيبه يعني من سفره، وفي بعض نسخ النسائي من مغيبة، والمعنى واحد، يعني إلا أن يجيء من سفر، لأنه قد غاب في مغيبة عن المدينة ثم جاء. قالت عائشة لا، يعني ما كان يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت لا، ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. ومحل الشاهد منه قولها لما قال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت لا، ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان. وهذا أيضا واضح وصريح عنها في ذلك. وفي الحديث أنها قالت ولا أفطر حتى يصوم منه، والمعنى ولا أفطر شهرا من الشهور إلا صام منه. إذن ما في شهر من الشهور، شهور السنة، إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد صام من هذا الشهر. ولهذا المسلم إذا صام 3 أيام من كل شهر تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما من شهر من الشهور إلا وقد صام منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما في شهر من الشهور يتركه لم يصمه، لم يصم شيئا منه. قالت حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا عائشة لما سئلت أكان يصلي صلاة الضحى قالت لا إلا أن يجي من مغيبة. وأيضا جاء عن عائشة أنها وهو في الصحيحين يعني أخرجه البخاري ومسلم عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبح الضحى وإني لأسبحها. سبح يعني صلى السبحة، والكلام هنا في صلاة الضحى، هل صلاة الضحى مشروعة أم لا؟ عائشة الآن يعني جاء عنها 3 أحاديث في هذا الباب. الحديث الأول الذي معنا وهو أنه قالت لا يصليها إلا أن يجيء من مغيبة، وكأنها تقول إن النبي ما كان يصلي صلاة الضحى إلا إذا كان قادما من سفر. والحديث الثاني صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها ولا يسبحها ولكن أنا أسبحها. والحديث الثالث قالت قال وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وأيضا جاء عنها ما أخرجه مسلم من طريق معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت 4 ويزيد ما شاء، وفي رواية ويزيد ما شاء الله. ففي الأول نفي صلاته صلاة الضحى مقيدا بغير المجيء من مغيبة، يعني كانت تقول لا ما يصلي الضحى إلا إذا جاء من سفر. وفي الثاني نفي رؤيتها لذلك لأنها قالت ما رأيت، والفقهاء يفرقون بين النفي أنه ما كان يفعل وبين قولها ما رأيت، فقد يكون رآه غيرها من أزواجه لكن هي ما رأت هذا، وهذا من أوجه الجمع التي قالها أهل العلم. قال وفي الثالث نعم إثباتها مطلقا أنها قالت كان يصلي 4 ويزيد ما شاء. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم محاصله الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته الضحى في نفي صلاته صلى الله عليه وآله وسلم الضحى وإثباتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرت عائشة، ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبة على أن معناه ما رأيته كما قالت في روايتها الأخرى ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في وقت نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لا وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من 9، فيصح قولها ما رأيته يصليها، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها، أو يقال قولها ما كان يصليها أي يداوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها والله أعلم. انتهى كلام النووي. وذكر أيضا كلام الحافظ بن حجر وغيره، لكن الحاصل يا أخوان أن عائشة الأحاديث عنها في هذا الباب أيضا كأن فيها تعارض، فبعضها تنفي أنه يصليها إلا إذا جاء من سفر، وفي لفظ تقول ما رأيته يصليها ولكن أنا أصليها، وفي بعضها تقول أنه يصليها 4 ويزيد ما شاء. وظاهر هذه الأحاديث كأن فيه تناقض، لكن جمع العلماء كما جمع النووي رحمه الله بأن قولها ما كان يصليها إلا إذا جاء من مغيبة يعني أنها أنه كان يصليها إذا جاء من سفر رأته بذلك. وأما قولها ما رأيته فإنها أخبرت عن رؤيتها ولا تنفي أنه لم يكن يصليها أبدا. والحديث الذي بعدها تثبت أنه يصليها. ومن هنا ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في صلاة الضحى ذكر فيها 6 أقوال تقريبا في صلاة الضحى. والخلاصة أن يقال إن صلاة الضحى سنة مؤكدة فينبغي للمسلم أن يصليها كل يوم. وقد جاء اختار ابن القيم أنها سنة ولكن ليست كل يوم، يصليها أحيانا ويدعها أحيانا. لكن نحن إذا نظرنا إلى الأدلة يا أخوان أو العلماء يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، فالأحاديث التي معنا حديث عائشة هذا يدل على مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة. لكن لو نظرنا إلى قوله وتوجيهه للأمة لوجدنا أنه يحث عليها. ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتي الضحى أو أصلي صلاة الضحى. لاحظوا هنا وصى بها أبا هريرة، هذا قول، وأوصى بثلاث، هذه الثلاث تفعل كل يوم. نعم هذه الصلاة يوتر قبل أن ينام هذا كل ليلة، ويصلي صلاة الضحى كل يوم، ويصوم 3 أيام من كل شهر. وأيضا جاء في مسلم عن أبي الدرداء أنه قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر هذه الثلاث أيضا، وأنه أوصاه أن يصلي الضحى. وجاء أيضا في حديث أبي ذر وهو أيضا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، والسلامة المفصل. وجاء في الحديث الآخر أن في ابن آدم أو أن ابن آدم ركب من 360 مفصل، أنت فيك 360 مفصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح، يعني إذا أصبح الصباح ينبغي للإنسان أن يقدم صدقة عن كل مفصل من مفاصله. فقال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. فحديث أبي ذر صريح هنا أنها تصلى كل يوم، لأنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم، يعني كل يوم إذا طلعت شمسه ينبغي لك أن تفتدي نفسك من ربك بصلاة 2 ركعتين. لكن لو سبحت 360 أو كبرت أو هللت أو فعلت من الأعمال التي جاءت في الحديث فإن هذا يجزئ. إذن يا أخوان العلماء يفرقون بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فإن الفعل قد يحتمل الخصوصية، وأما القول فإنه تشريع للأمة. ولهذا قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والصواب أن صلاة الضحى تصلى كل يوم، ومن قال أنه يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فقد أخطأ، أو نحو من عبارته رحمه الله. فالحاصل أن صلاة الضحى سنة، ولا ينبغي المسلم أن يفوت هذه السنة، وأقلها 2 ركعتان، وجاء 4 و6، وجاء 8 أنه يوم الفتح صلاها 8، وأيضا أكثر ما جاء 12 ركعة، أن عددها 12 ركعة. وكثير من أهل العلم يقول الباب واسع لو أراد أن يزيد الأمر فيه سعة. هذا ما يتعلق بصلاة الضحى التي عرض، التي يعني جاءت في هذا الحديث، وإن كان المراد بالحديث ومن إراده قولها ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان. ثم بعد ذلك أورد النسائي حديث عائشة أيضا من رواية عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له صوم معلوم سوى رمضان؟ قالت والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان، والله إن صام، وإن هنا نافية بمعنى ما صام. وهذا أسلوب عربي فصيح جاء في كتاب الله في القرآن في مواضع عديدة. فقوله هنا والله إن صام شهرا معلوما، تقول يعني والله ما صام شهرا معلوما يعني كاملا سوى رمضان حتى مضى لوجهي، ولا أفطر حتى يصوم منه، ولا أفطر شهرا كاملا حتى يصوم منه صلى الله عليه وسلم. إذن هديه صيام رمضان كاملا وحده، وأما بقية الشهور فشعبان يصوم أكثره، وبقية الشهور يصوم شيئا منها، ما يمر شهر إلا ويصوم منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث. قال: أخبرني عمرو بن عثمان عن بقية أنه قال: حدثنا بحير عن خالد عن جبير بن نفير أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها عن الصيام، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ويتحرى صيام الاثنين والخميس. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس. ثم قال المؤلف: ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث. ووجه الاختلاف المذكور أن بقية بن الوليد رواه عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عائشة، وخالفه عبد الله بن داود فرواه عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عنها. ثم أورد الحديثين، الأول ما جاء عن جبير بن نفير أن رجلا سأل عائشة عن الصيام فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ويتحرى صيام الاثنين والخميس. هذا فيه زيادة أنه يصوم الاثنين والخميس، ولكن هذا الحديث فيه تدليس بقية، فيه تدليس بقية، وبقية ابن الوليد مدلس، بل عنده أسوأ أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية. وتدليس التسوية هو أن يسقط راويا ضعيفا بين رواة ثقات، فالذي ينظر في الإسناد لا يتفطن، كل رجال الإسناد الذي يراهم كلهم ثقات، لكنه قد أسقط راويا ضعيفا، وهذا من أسوأ أنواع التدليس. ولهذا هذا الحديث تكلم فيه بسبب بقية وأنه مدلس، وقد دلس أيضا. ثم أورده أيضا من حديث ربيعة الجرشي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس. وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا وغيره وسنده صحيح. فالحاصل أن هذا الحديث اختلف فيه الرواة على عائشة، وأن فيه زيادة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، أيضا أنه كان يصوم الاثنين والخميس، وهذا أيضا من السنة صيام الاثنين والخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. ونكتفي بهذا القدر، وأنبه على أننا الليلة القادمة سنتوقف عن الدرس ونعود إن شاء الله بعد الليلة القادمة. الليلة القادمة لن نحضر للدرس، أودت أن أنبه على هذا، ونستمع لما تيسر من الأسئلة.